عالغ الطيبين الطاهرين مطهرس بسرعة ما ذكرناه بالأمس حتى نطبق العبارة. هكذا قلنا في الشبهة الوجوبية الناشئة من تعارض النصين، يعني النص يأتينا يقول هذا الشيء واجب دعاء عند رئيس الهلال، النص الثاني يقول مباح ليس بواجب. هنا ما هو الموقف؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول ها هنا مقامات أبحاث متعددة أكثر، لكن يقول إحنا ما أن شغل دينا بالأبحاث المتعددة، إحنا فقط نريد نثبت هذا السياق ليس الواجب، المبدأ واجب ولا مو واجب، هل جنب الرجل حد عنه؟ أكثر من ذلك لا نريد أن نبحث عنه. والصحيح ماذا؟ احتياطي وتحليل ابن خوابة تحليل، لكن العلماء اللي في أمس جاءت المسألة السابقة المحدثان الإطرابي وطاهر العدالة اللي قالوا في المسألة السابقة بالاحتياط، هنا هم أيضا قالوا بالاحتياط مستند. قلنا إذا على المستند ماذا؟ قلنا مثل يا أخبار التوقف، لكن جاوبنا إذا تذكرون أن أخبار التوقف أولا دلالته ضعيفة لأنها إرشادية غير ذلك مختصة بزمان ملاقات إمكان ملاقات الإمام، وثاني مش أوردني قلنا أكو خبر أخص منها يقول إذا نشأت الصبغة من تعارض النصان فتخير، هذا يخصص تلك الأخبار اللي بتقول قد بس عامة لتلتبها وجوبية أو صحيحية ناشئة من فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النص، هذا أخص. يقول كلما كان نصان أحدهما وجوبي والآخر غير وجوبي تخير، قلنا لا تقول لي فيكون يخصص النتيجة قلنا تبطي عن كل صبها فيها إلا إذا كانت ناشئة من تعارض النصان. قلنا لا تقول أنه أكو خبر يزيد تخير لكن بشرط ما يصير احتياط، فإذا أردنا ناخذ بهذا الخبر هذا راح يخصص النتيجة تصير أنا عند تعارض النفس نتخير، لكن بشرط عدم إنسان احتياط، يعني أول نحتاط واجب إذا ما أمكننا تخير، هاي النتيجة ظرنا نريد نثبت التخيير حتى لو أمكن احتياط. الشيخ الأنصاري يقول هاي الرواية رواية ماذا قلنا؟ بغوالي اللآلي ضعيفة، بعد عدة احتياطي الأخرى يلا احتيها. ها قلنا إذا تتمسك بيما بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط، أنا كم جاوبنا عنها كنت قلنا لا ممكن قلنا مختصة بزمان الذي يمكن ملاقات الإمام، لأن قال حتى تسألوا وتعلموا. يقول المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين، نقطة فيما اشتبه حكمه جيدا هذا المقصود، وهنا مقامات أبحاث متعددة أكثر في مسألة تعارض النصين، مثلا من جملة الأبحاث مثلا أنه لو قلنا بالتخيير هل التخيير ابتدائي فقط في البداية نتخير، فلو اختاريت يا خبر الدال على الوجود بعد يكون تبقى ماذا؟ على الوجود، بعد ما تقدر تروح علما إلقاك الخبر الذي يقول ليس في واجب مستحب مثلاً. هذا يسمونه تأخير شنو؟ إيه كده. يوم استمراري يوم آخر بهالطبق باكر آخر ذاك عقب باكر بالعكس وهذا. مثلاً أبحاث أكو أنه لو قلنا بالتأخير ابتدائي لو استمرار وغير ذلك الأبحاث. بس الشيخ الأنفاري قال أنا ما يشغل من هالأبحاث. إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل في بحث التعارف. فعادوا تراجعي الطفل هذه الأبحاث. احنا الان فقط وفقط همنا ماذا؟ ان نقول احتياط ليس بواجب. يعني احنا عرفتنا الان ايام الاخبار احتياط واجب ولا هذا المقدار. لذلك قال ولكن المقصود هنا اثبات عدم وجود الوقوع. يعني والاحتياط اعتقد ما يجب الاحتياط نقطة. والمعروف احتياط واجب ومواجب. والمعروف عدم وجوده هنا. يعني عدم وجود الاحتياط هنا يعني هنا وين في مسألة تعارض النصين. بس ماكو علماء يقولون بلي علماء يقولون بلي يجب الاحتياط. يقول ليش ليش؟ وما تقدم في المسألة الثانية يعني ما تأمين من إجمال النص من نقل الوثاق والخلاف آسي هنا الموافق مثل إهناك قلنا منه إهناك أحد الوسائل مو إهناهم مخالف إهناك منه المحدثان إهناهم لذلك يقول الشيخ الأنصاري وقد صرح المحدثان المتقدمان ملا أمين يعني والشيخ يوسف بوجود التوقف والاحتياط هنا يعني أيضا ولا مدرك يقول مدركهم شنو إذا عندهم مدرك شنو مدركهم ولا مدرك له سوى أخبار التوقف الذي تقول إحساط وتوقف بالنسبة الذي قريناها وين ضل وين قريناها هي في الشبه التحريمية مسألة التتر هناك التي شنو شوف الشيخ اللي يجاوب عنها بجوابين شوف الشيخ اللي يجاوب عنها بجوابين الجواب الأول هذا يقول التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب لو كان الشيخ قايل من قصور الدلالة على الوجوب أساكت كنا شن فسر العبارة كنا شن فسر قصده يعني شنو يقول إرشادية يعني لكن بعدين شوف خلى هاي تسمى وش قال التي عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه إذا قصد الإرشادية بعد ما إلى معنى يقول فيما نحن فيه فمو بعيد يريد يشير إلى الجواب اللي ذكرنا وهو شنو أنه يريد يقول هذه مختصة بزمان إن كان ملاقات كما بعد هو يجي يفرح هو سيجي يفرح بر السطر سطر أصبر إذا ما نحن فيه شنو ما نحن فيه الذي الزمان الذي إمام ما نقدر نلاقيه هيك المفروض فهذه هاي مدل على وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في محل ابتلاءنا وهو الزمان الذي ما يمكن ملاقاة الإمام فيه. احنا مطلق الرئيس يعني قد يكون قد يكون لا هذا ما يحتمل هذا المقصود لا تأخذ الأخبار ماذا المطلقة وأنه ماذا نتمسك مثل أخوك دينك فاحسط لدينك إيشي أخبار مطلقة ما تحتمل أنه ما تشمل الشبه الوجودية ليش ما تشمل الثانية يعني هذا مقصود الشيخ ما على معنى هذا مع أنها مما دل هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني يقول ولو دلت على الوجود فيما نحن فيه لكن يوجد خبر أخص منه يخصص يقول على أنه إذا تعرف خبران تخير إذا يقول مع أنها أعام من أعام مما دل على التوسعة توسعة والتخير يعني الأخبار الذي قالت تخير تصير شنو بالتالي أخاف أتخفر ليش أخاف لأن أخبار التخير واردة وين في خصوص ما إذا تعارض النصان فيصير أخاف هالنكات التفت لها مولانا قد واحد يقول للشيخ الأنصاري أنه أنت صار بناتك تجيب لنا يا خبر الذي يدل علما في تعارض النصان علما يدل قلنا لا اكو عندنا مال ابن حنظله. ابن حنظله مقبوله ابن حنظله. يقول لا مو تتخيل. شو يقول؟ يقول لبالي يقول ارجعه حتى تلقى امامه كما يدل على التخير في صورة تعارض النصين مثل ابن حنظله. شيخ الانصاري يقول انت جاوبت نفسك ادخل بعد. ها ليش جاوبت نفسي؟ حتى تلقى امامه يعني ارجو جواكي. ايه توقف يعني جواكي في زمان الذي يمكن ملاقات الامام. لذا يقول وما دل على التوقف وهو ياهو ابن حنظله مقبلة ابن حنظله التي يقول في اخرها ارجعه حتى تلقى امامه. هم واردة في المتعارضين. يقول وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما وهو مقبلة ابن حنظله دلت على انك تتوقف لا تعمل بواحد منهما. مختص ايضا بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام. مختص في زمان الذي يمكن ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام. قال ارجو حتى تلقى امام. خارج عن محل الكلام. اقول الشيخ شوف قال مختص ايضا. ايضا شنو معناه؟ ايضا ايضا هاي اللي انا اريد ان انتفع من عده بهالعباره من ايضا. مختص ايضا يعني يريد يقول مثل ما قلنا وياك باخبار شنو التوقف اللي تتمسك فيها. قلنا من قصور الدلاله على الوجود فيما نحن فيه. فلا بد مقصود الشيخ شنو قصور الدلاله فيما نحن فيه؟ يعني وارده في زمان اللي ما يمكن ملاقات الامام. وارده في زمان اللي يمكن ملاقات الامام وقاصر عن الشمول لزمان يمكن ملاقات الإمام. لا بد أن مقصوده وقاصر عن الشمول لزمان الذي ما يمكن ملاقات الإمام. لا بد أن مقصوده هناك حتى يصح هنا أيضا. وإلا هاي أنا اللي بدي على قرينة دي سيأتي في السطر الثاني أو الثالث من الشيخ ما يدل أو يشعر بأن مقصوده هناك ما ذكرناه والتحديد بكلمة أيضا بطن هذه النكات. وأما رواية غوالي اللآلي عدك الشاي بعد يوم ما عدك عدك الشاي بعد يوم ما عدك في بني إذن أنا أريد أن تلتفتون كيفية الربط. وأما رواية غوالي اللآلي شلون ترتبط بما بما تقدم شلون ما مبين الشيخ الربط. أنا بأثناء الشرح بينت لك الربط. ها لأن احنا قلنا شنو أتعيدنا أخبار شو تقول تخير في المتعارضة. قد واحد يقول خبر الغوالي يقول تخير شوكي اذا ما يمكن احتياط. قد الدرجة الاولى يصير الاحتياط هو الواجب بعدين التخير. فهاي تخصص علما ذاك المخصص. خصص المخصص يعني ما التفتش مش عبد يمني ولا. واما رواية غوالي اللآلي المتقدمة الآمرة بالاحتياطي تؤمر اول بالاحتياط وعلم التخيير وان كانت اخص منها. منها يعني منين؟ من هاي الاخبار اللي دل على التوسع والتخيير. ليش اخص؟ وضح كل التكون. ليش اخص؟ لانه تقول تخير اذا ما يمكن الاحتياط. بينما دي تبع تنظر في القاطع تقول تخير الا انك قد عرفت هذا الجواب انها ضعيفة السنة مرفوعة. قد عرفت ما فيها. ما فيها العشر من أنها ضعيفة السند إلى آخره قد طعن في المؤلف والمؤلف وذاك الحشي مع إمكان حملها. يقول مع أنه ممكن نحمل على صورة بلي على صورة بلي إمكان ملاقات الإمام. مع إمكان حملها. يقول مع أنه ممكن نحمل على صورة بلي على صورة بلي إن كان ملاقات الإمام كما هاي الحكاية كنت عن كررها إذا ما تنجيبها. مع إمكان حملها على صورة التمكن بس أقول هذا تبرعي حمل تبرعي يعني هنا ما تقرين أقرص رواد غوالي لآي حضرات حوى بعد فارس كلمة الذي تشعر بأنها ناظرة إلى زمان ناظرة إلى زمان. إن كان ملاقات الإمام ما بيها راجعوا وشوفوا شلون لن من الروايات اللي ذكرها لا بأس أكو بها قرائن حتى تجهلوا وتعلموا او ارجعه حتى تلقى به. اما رواية غوار اللي قال انت بعدين راجعه شوف مينه. يلا بوي ومينه يا بار. يلا بقالك شي بعد يا لا مولانا ايها الاخباري بقالك يا لا تريد تستدل على وجوب الاحتياط عندك غير اخبار قيت يا لا غير اخبار قيت اخبار قيت بيت الاولية عندك يا ما عندك شي ثاني بلي بلي بلي ابن الحجاج عندي صحيح ابن الحجاج جوابها واضح ومين بس قد واحد يقول شيخنا اصلا صحيح حتى ابن الحجاج ليش جاب الشيخ الانصاري يعني صحيحة ابن الحجاج واردة في صورة فقدان النص واحنا كلامنا في صورة تعارض النص ليش واردة في صورة فقدان النص يقول له سألني ابن الحجاج يقول للإمام سلام الله عليه ضع واحد سألني وما عرفت شنو أجاوب يعني معناه نص ما أصلا ها؟ نجري على فقدان النص نحيد على انه ماذا قال وبالتالي الناس ما اصلي تبع البيت ثاني ما تشوفوا الناس ما موجود بنظره كل فقيه هو بنظره ما صنع والا على رايكم اصلا فقدان الناس ما يصير فالمقصود هذا في فقداننا شنو بعد هاي نتمسك اصلا احنا بيها ويجيب الاخبار نقول خوف بس الجواب يشعر انه ما تفارق بين فقدان النص واجمال ان او تعارض النص يعني الامام ايش قال اذا ابتليتم بمثل هذا يعني تفسير مسعر صلح حكمه فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا وتعلموا جواب الامام يستفاد من عده من ماكو صالح يعني هذا يسمونه تنقيح المناط من قبيل اذا واحد قال صايت تنقصه الامام شي جاوب يقول له اذا فريت شي تنقص فريد شيء يعني شو العلة الطائرة يستفاد من عدة ماذا كل شيء بعد تنقيح المناط يعني تنقيح المناط شنو معنى تنقيح المناط الغاء العرف يلغي الخصوصية فلذلك حينئذ من هالناحية لا تستشفي يقول قدس سره ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحته هذا الدليل الثاني على وجوب الاحتياط غير اخبار التوقف من يضر عبد الجواز التمسك هنا بطاعة ابن الحجاج الواردة في جزاء الصيد لكن قد واحد يقول اصلا ما تشمل موردنا لان واردة في صورة فقدان النص شو في جاوز يقول بناء على استظهار شمولها يعني بناء على ان استظهر شمولها لمورد تعارض النصين بناء على من باعتبار المناط يحدث المناط اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم ان تسألوا وتعرضوا يفهم من عدة على ان المناط واحد النقطة واحدة ما كبر بين فقدان الناس تعارض الناس ادمان الناس بناء على استغلال شمولة باعتبار المناط لما نحن فيه باعتبار فعلنا تشمل ماذا المناط الذي ذكره الامام شنو المناط الذي ذكره انه اذا لم تعلم اذا سألوكم ما عرفتوا هذا سواء كان فقدان الناس ادمان الناس تعارض الناس فهي شامل لما نحن فيه أقول الشيخ قال ومنه يظهر ومنه يعني شنو ومنه ومنه يعني شنو ومنه يظهر الجواب بس ما ذكر الشيخ ما ذكر ترى الجواب بس قال ومنه يظهر الجواب يعني وارد في زمان الذي يمكن ملاقات مناف جنة قبل هالعبارة قبل هالجنة مع إمكان حملها على صورة متجنة ولا التمثل من أسعان ومن هو يعني من قولنا مع إمكان حملها من هذا يظهر عدم جواز التمسك بالصحيح ليش عن صحيح ابن الحجاج هل يمكننا في الإحسان نحكي بها بقرينة شنو حتى تسألوا وتعلموا فيمكن نقول ناظرة إلى زمان الذي يمكن إزالة الشبهة فيقول ومنه يظهر عدم جواز التمسك هنا يعني شنو هنا يعني في مسألة ماذا شبه الوجوبية ماذا من تعارض النصين يظهر عدم جوازه بصحيحة ماذا ليش يظهر أنه هنا من الدخل لإمكان جنة دليل أن نقول هاي ناظر إلى زمان الملاقات إمكان الملاقات ومما يدل شيخ الأنصاري يقول للإخبار شو تحوى يحكي يفترض الشيء يقول له لو تتشغل رايح في الساعة تجيب أخبار التوقف، ساعة تجيب إن ما أدري شنو. أنا بالعكس أنا راح أجيب أنا الآن دليل قاطع يدل على التخيير، رواية عن الحجة سلام الله عليه. كل من زينها عن الحجة سلام الله عليه أجيب الساعة الآن نسمع، بل عن الحجة لرواية تدل أن عند تعارض النصان تخيل توقيع شريف من قبل أرسله عبد الله بن جعفر الحميري عندما رواية كتابات إلى الحجة سلام الله عليه رسائل مقصود كتب إلى الحجة عبد الله بن جعفر الحميري العظيم جدا بلي الذي صاحب كتاب قرب الأسناد وغير ذلك، كتب للحجة سلام الله عليه على أنه يسألني بعض الفقهاء، يسألني يقول لي إذا واحد قعد للتشهد الأول خلص وراد يزوم الله في التشهد راجبه يكون يقول الله أكبر بالقومة، يقول يوم يقول، يسألني بعض الفقهاء عن ذلك وربعنا اختلفوا. عبد الله بن جعفر قاعد يقول للإمام، شوف الإمام ايش قال، قال في ذلك روايتان، الرواية الأولى تقول أنه كل واحد ينتقل من حالة إلى حالة يكبر من حالة إلى كما إحنا نتعارف عدنا بالصلاة، من حالة لما ننتقل علمة الروح للركوع الله أكبر، نقوم للركوع الروح للسجود الله أكبر، من السجود نقعد الله أكبر، من حالة إلى حالة. قال أكبر رواية، أكبر رواية ثانية شو تقول؟ إذا واحد قعد من السجدة الثانية وراد يقوم، وبعد السجدة الثانية إنسان هو يقوم موتي ولا ليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، والتشهد يجري هذا المجرى. الإمام قاعد يقول يعني إنت يقول لما جيت تشهد بعدين تقوم بعد ما انت ماذا قاعد، هذه مقتضى الرواية الثانية ما واجب التكبير. بعدين شوف الامام ايش قال، نقطة الاستشهاد اسمه وبأيهما اخذت، بأي الخبرين وبأيهما اخذت وسعة نجوز. فاحنا شاهدنا هنا الامام سلام الله عليه سلام شيدود انه في صورة في تعارض النص، ان هناك تعارض النص واجب، يعني يقول واجب واحد يقول لا. الامام خير سلام الله عليه، انت ان فلتقيت حول هاي الرواية اكو عدنا انت خلينا نشوف شلون تخصيص غير تخصيص ايش كان سوى على الحجة سلام الله عليه بالكت زين. لذلك يقول ومما يدل على الامر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه، في خصوص ما نحن فيه يعني شنو؟ يعني في خصوص تعارض النصين من ايش في خطوط يعني تفسر في خطوط ما نحن فيه واشتباه الوجوب بغير الحرمة، ولكن قول يا أيها شيخنا الأنصاري اشتباه الوجوب بغير الحرمة وناشئ عما عن فقدانه عن تعرض النص. التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبير، تكبير لا فقط يقول بحول الله، ويجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بعض الناس كي قالت أنت تقول يا إمامي، الجواب شوف الإمام قال في ذلك حديثان، أما أحد الحديثين هذا فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، لما يكون السجدة الثانية يكبر لعد الجلوس من السجود ثم جلس ثم قام لما يقوم، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، والتشهد الأول يجري هذا المجرى. شنو يجري هذا المجرى؟ يعني ما يحصل له شنو هو؟ قيام بعد القعود يشمل هاي الرواية الثانية. وبأي الروايتين أخذت؟ وبأيهما أخذت؟ من باب التسليم أنا صوابا تسلم بهالرواية ريق وتاخذ كل شيء، تسلم بريق كل شيء. الخبر زين. فإن الحديث الثاني يقول الشيخ الأنصاري عندنا إشكال على الإمام. شنو الإشكال على الإمام هذا؟ أن الإمام قال في ذلك حديثان، فالحديث الأول عام، الحديث الثاني خاص، مو شيء ولا الأول شيء يقول انتقال من كل حالة لحالة تكلم، يشمل حتى صورة ماذا؟ بالقيام بعد الصعود، مو شيء للتجاوز، مو يشمل هذا بعمومه. الخبر الثاني مختص بمن؟ بحالة القيام بعد القعود، ويخصص ماذا؟ الأول. النتيجة شنو تصير؟ نتيجة التخصيص تصير أنه كلما انتقل الإنسان من حالة إلى أخرى وجب عليه التكبير، إلا هناك هيك إذا ماذا أراد أن يقوم بعد القعود ليس عليه تكبير. هناك هيك والإمام يقول له تأخير، تأخير عند المعارضة. أما إذا تخصيص هذا تأخير بعد ما إلى معنى. الشيخ الأنصاري يدافع عن الإمام، شو يقول؟ يقول لابد الإمام لما نقل الحديث الأول نقل الشكل الذي بالمعنى الذي ينقل عموم، يعني نقول الإمام نقل الحديث الأول بالمعنى وكان نقل بالدليل، لكن نقله بالمعنى على نحو يقبل، لكن من الممكن واقعا أن الحديث كان بشكل لا يقبل التخصيص، بس الإمام نقل بالمعنى ما نقل بنفس الألفاظ. لو كان ينقل بنفس الألفاظ بس هاي هم تشوية ضربة ترى للإمام، يعني ما نقل زين هيك بعد التالي بعبارة أخرى هيك بعد. فالمقصود على أنه نقله، لو كان نقل بنفس ألفاظه فكان محفوظ السلامة. لما كنا مثلا أنا أقول مثلا نظر نص الحديث هيك ومجينا يقبل التخصيص هيك، أنه كلما الإنسان انتقل من حالة إلى أخرى حتى للقيام بعد القعود فيكفر إذا كان هيك الحديث. هذا يعني نقل التخصيص بعد، بس الإمام نقل الحديث بالمعنى. لذلك احنا نتراعى ان ماذا مناسب التخصيص. هذا ظل اشكال على النقل بالمعنى. بالي ها الشيخ الأنصاري تعدى مسامحة في منطقة او احنا اذا قلنا احتجاج احنا ضعيف، هذا بعد بس الشيخ الأنصاري ما عدى مناقشات في هذا. بالي يعني هذا اشكال كبير على الامام. ايه بالي هو هذا اقول ضربة للامام، يعني قاعد ينطع ايه انما انا قلت ضربة من هاي الباب من باب على النقل بشكل مغير. اذا نقل بشكل لا يغير شكوبي مو ضربة للامام شكوبي، لكن الشيخ الانصاري سوا بشكل يغير المعنى، هذا مشكل. انا هل انا لما اعطي جواب السؤال ما في داعي يدخل خبرين، يعني هو هذا بعد شوية احسنتم ايه هما تجي صح هذا يعني هذا المجتهد في يحكي مو انه مال الامام في ذو الحي صحيح. يقول قدسة الروح فان الحديث الثاني وان كان اخف من الاول وكان اللازم يعني على الامام تخصيص الاول، الحديث الاول اللي هو عام يخص قديما بالثاني يعني يخرج الثاني من عدل نتيجة تصير يحكم، يعني الإمام يكون ديما بعدم وجوب التكبير علما للقيام بعد القعود، نتيجة يكون يصير متغير. إلا أن جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الخبرين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام بالمعنى، نقله بشكل مهم وأراد نقله له لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يتمكن أو لا يمكن يتمكن لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد. يعني بحيث احنا نقول المراد من الخبر الاول ماذا؟ قالت ما عدا القيام بعد القعود، لا ما عداه ما يمكن، هذا الفرد يكون داخل تخطيط وخلافه ما يمكن. كما انا درس يجوز النصب مثل مليون خلفين فيها، اذا كان النصب ليس فيه مثل ما يقبل اخراج هذا فارس يعني التخطيط. فاجاب الامام عليه تخطيط نص، ثم ان وظيفة الامام، وحط اشكال لاخر هنا ان الامام لم يقول على انه ما بلي في ذلك روايتان، امام مو مش مناسب يقول امام يسمى بين الحكم يزيل الجهل يزيل حكم شنو في ذلك روايتان يقول مو مناسب للامام، هذا مناسب مو صحيح. الجواب لعله والله العالم لعله هو اصل التكبير مو واجب، مو واجب ما تريد تجيب تكبير اصلا لكي في كل حاله مو واجب، لكن الامام افترض له خبرين وما قال له راسين غير واجب، ومناسب يقول له غير واجب، بس الامام افترض له خبرين ومعارضه و و و و وتخيير قد يعلم راجع علم انه ماذا اذا تبتلي بخبرين شو تسوي، يعني يسموها حجاره بعصفورين، ماكو شلون حجاره بعصفورين، يعني من باب ماذا اولا فهم على انه ماذا عند التعارض تسوي، وثاني تخير يعني، وثاني الثاني انت مخير كيف بتاخذ هالخبر بهالخبر، يعني في تكبر في النصب مفروض هو ليس واجب، فبين لهم بالنتيجة ماذا، يعني هو يكون يقول ليس واجب النتيجة عصت ولا عدم الوجوب، يعني بالتالي هو هذا المكلف قد يجيب قد ما وهذا معنى عدم الوجوب، فهم الإمام بين له هذا ليس واجب قال له كيف مخير، وهم بالأسع علم الطريقة بس لعله تقدوه، وهذا قد يختار الخبر الذي دال على الوجوب، اذا اختار الخبر الدال على الوجوب ايش راح ينوي الوجوب، فهذا راح يصير اغراء، ها مثل هيك راح ينوي الوجوب مع انه ليس بواجب، وهذا مثلا يضر اخي الانصاري يقول لا هذا بعد ما يضر مثلا لعله نية القربة، نية وجود استحباب مو لازم، أصل القربة كافي، أنت تريد تنوي وجود في غير مورد الوجود شافوا بيه، ما يأخذ إذا قلنا القربة كافية، إذا قلنا القربة كافية، فإذا على هذا الأساس قصد القربة حاصل منه، أنت غاية الأمر نوى الوجوب بما ليس بواجب، وما يقول ما نحسب الصلاة، التشريع مفروض جامد، التشريع ما يصير، التشريع يصير إنما ماذا؟ من العالم حتى ينوتف هذا جاهل بناء هذا وادي التشريع ما يصير فلا محظور في ذلك، لذلك يقول ثم ان وظيفة الامام وان كانت ازالة الشبهة عن الحكم الواقعي، يقول الشبهة يقول له مثلا ليس بواقع ما له معنى يجي يقول له توجد روايتان يعني بقى الشبهة الاستباهة الطابعة، إلا أن هذا الجواب لعله طريق تعليل العمل عند التعارض، تعليل العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عند الإمام في الواقع مواجد، فإذا مواجد فإذا حصل كل المقصود، بالتالي هم راح يتعلم عند التعارض شو يسوي، وبالتالي راح يصير مخير إما يجي الإمام يجيب، وهذا نتيجة عدم الوجوب، قد واحد يقول مو هذا بإغراء بالجهل لأنه قد ينوي الوجوب بما ليس بواجب، إذا اختار الخبر الدال على الوجوب يقول وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب، ليش ما بي؟ يقول ولعله لأجل كفاية قصد القربة في العمل، هذا يكفي، إذا هذا يكفي خلي يصير حين هذا القصد الوجوب بما ليس بواجب، ما يصير ما تبقى بذلك الصلاة، وكيف كان قد واحد يقول شيخنا ما ندعيك عن بعدك وعد تغير يلا بالعجل سبنا يلا بالعجل قول، يقول هذا الخبر ما يفيدك اصلا، ليش؟ لأنه هذا وارد فينا في الأجزاء. تخيير ماذا؟ قال يعني الله أكبر مو واجب نفسي، وإنما هو واجب ماذا؟ ضمني، جزء يعني مو جزء. فأشوف كان جزء لو مو جزء واجب، لكن على وجه الجزئية. لو ما واجب على نحو الجزئية، فالشك صحيح في الوجوب وعدم الوجوب، لكن في الوجوب على نحو الجزئية وعدم الوجوب على نحو الجزئية، وأين هذا من محل كلامنا؟ محل كلامنا وين؟ نفس الوجوب النفسي. دعاء عند رؤية الهلال ما أدري واجب نفسي ومو واجب، مو كلامنا في الشخص الجزء. قلنا الشخص الجزء إذا تذكرون يجينا وين إن شاء الله تعالى، قلنا في مبحث الشخص المكلف يعني الاشتغال. ليش مكلف به؟ لأنه أصل الصلاة واجبة أدري، بس ما أدري 9 أجزاء واجبة ما عدا التكبير، وحتى التكبير جزء واجب. إذا هذا يدخل تحت الشخص المكلف، وحتى التكبير جزء واجب. إذا هذا يدخل تحت الشك المكلف. إيه ناس بوية كلامنا في الشك ماذا؟ في أصل التكليف. الشيخ في جاذب الملتفت مولانا يرد عليك أولا أنه صحيح هذا الخبر وارد في صورة الشك الواجب على نحو الجزئية. أشوف واجب جزء، جزء واجب ولا؟ لكن انضم الإجماع المركب يعني شو؟ يعني كل من قال بوجوب الاحتياط لم يفرق بين كون الوجوب المشكوك نفسي أو جزئي، ما فصل بينهم. من قال بوجوب الاحتياط قال بثلاثة، من قال بالعدم قال بثلاثة. فإذا أقعد ناس يجمع مركب فيثبت إذا ثبت بهالرواية تأخير وعدم وجوب الاحتياط الواجب الجزئي يثبت قبل ما نجمع المركب. التأخير وعدم وجوب الاحتياط فيما الواجب النفسي، هذا أولا نجمع المركب، وثاني أولوية. هو في صورة الشك المكلف به إذا ما يجب الاحتياط، والواجب الجزئي يعني شنو الشك فيما؟ أصل التكليف معلوم، لكن عشت في المثلث إذا هنا ما يجب الاحتياط، فبالأولى إذا كنت عشتهم ديما في أصل التكليف مثل في وجود الدعاء عند رأس الهلال، هناك الشك فيما في أصل التكليف، لأن التكليف معلوم في الجملة، لكن الشك في المثلث به. أظن التكليف ما معلوم ولا شوي، أصل التكليف نفسه. فإذا كان أصل التكليف معلوم والشك في المكلف ما يجب الاحتياط، فهذا الأولى في مقام لذلك يقول. ثم إن وظيفة الإمام في العصر يقول وكيف كان، فإذا ثبت التكفير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئية وعدم وجوبه على نحو الجزئية، إذا ثبت هنا التكفير في صورة لو دار الأمر بين أن يكون واجب على نحو الجزئية ومو واجب على نحو الجزئية، إذا ثبت هنا التخير ثبت فيما نحن من ما نحن فيه شنو هو من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف للنفس المستقل مو الظني يثبت بالإجماع أولا، هذا بالقلب الفصل يعني، والأولوية القطعية من ناس بينة السياح بعد ما أكرر. ثم إن جماعة من الأصولية بعد فد نصف حكاية بقت، وهي ماذا؟ أنه يا شيخنا الأنصاري النتيجة صارت تعدك رأيك، النتيجة احتياطي وتخيير، النتيجة شنو صار رأيك؟ تخيير. بس عندنا فرد إشكال تغير، شنو؟ العلماء ما يقولون مثل ما أنت تقول، حتى ربعة الأصوليين حتى ربعة من نتبيس ما يقولون ديما بس سبحانه ليش بقية العلماء شو يقولوا؟ بقية العلماء يقولون إذا تعارض خبران واحد ناقل وواحد مقرر، تذكرون فيما سبق قلنا ناقل يعني شنو ناقل؟ قلنا مخالف لأصل البراءة، يعني لو يدل على الوجود أو يدل على الفرض، أو خبر ثاني مقرر يدل عليه من يعني على الإباحة على الاستحباب يعني موافق للعصر. علماء إذ قالوا نقدم شنو؟ الناقل، ما قالوا تخير. فشلون أنت؟ أنت قلت تخير، هم ما قالوا التخير، رأسوا قالوا نقدم الناقل، الناقل يعني شنو؟ وجود الجنس، يعني احتياط للثاني كأنما راح يصير. فهذا شلون؟ أنت دائما ويا العلماء حاول تزورهم وياك، يقول خاف الجواب، يقول خاف. ذولاك لعله حكيمهم على مقتضى القاعدة، يعني القاعدة شخص بتقدير أن على مقتضى الأخبار في دوله مثل يا خبر هو هذا شوقي الشريف وغيره، يقولون مثل ما احنا نقول فعلي شخير زر موافقين يا أنا مولانا الحمد لله. ثم إن جماعة من الأصولية ذكروا في باب التراجيح، في باب التعرض والترجيح يعني ذكر الخلاف في ترجيح الناقل او المقرر، انه ذكر اكو خلاف بين انه اذا ناقل ومقرر اكو ياهم قدمه حكي عن الاكثر ترجيح الناقل. ثم ذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب يعني الناقل والمفيد للاباحه، وذهب جماعه كما قلنا هذا سابقا الى ترجيح الاول يعني المفيد للوجوب. ثم ذكروا مثال ثاني للناقل والمقرر، مثال الأول واحد وجوبي واحد إباحة، مثال الثاني للناقل والمقرر خبر مفيد للإباحة وخبر ثاني مفيد للحق، هذا مثال ثاني. وحكي عن الأكثر بل الكل كما تقدم عندنا تقديم الحاضر، إذن بالتالي دول كلهم مش قالوا لو الوجوب نقدمه إذا كان الناقل وجوبي، لو تحريمي تحريم إذا كان الناقل تحريمي، إذن يعني قالوا بالاحتياط ما قالوا بالتخيير، فذول كلهم مخالفين له. يقول ولعل هذا كله مع قطع النظر عن الأخبار، وإلا إذا صار ينظر إلى الأخبار هم يقولوا مثل ما احنا نقول. المسألة الرابعة وهي الأخيرة، حاضر جدا يعني المحرر، حاضر يعني المن محرر، الحاضر يعني المن، فالحاضر هو المسألة الرابعة وهي الأخيرة. ما اشتغل موضوعية، موضوعية وهي هاي أهم المسائل، اشتغل موضوعية، لا اشتغل موضوعية الوجوبية اللي بمثالها شنو اشتغل الموضوعية الوجوبية؟ ما أدري أمس أنا صلاة الصبح صليت وما صليت صلاة الصبح، خذت من نومي ولا اتداينت من عدة فلوس وما اتداينت خمس أفع لي فلوسي، ما أدري هاي كثير ما واحد يبتلي دي خمس أفع جارة السنة فلوس أسنو خمس أفع إلى آخره، حاج واجب عليه استطاعة أفعي وما في استطاعة أنا سبب مقدار استطاعة دي ولا، هاي كل شبهات ماذا؟ موضوعية. هل يجب الاحتياط يوم يجب الاحتياط؟ ماذا حتى مقدار حتى الإخبار سماحة الإخبار هما قال ما يجب الاحتياط، بعد ما اكو خلاف احنا يعني. بس بعضهم عندهم شبهه، بعضهم عندهم شبهه مثل الشبهه اللي بتقدمت هي اذا تتذكرون في الشبهه التحريميه الموضوعيه، قلنا الخمر المشكوك يجب تركه، ليش تتذكرون قلنا ليش يجب تركه المشكوك؟ من باب الدليل يقول يجب ترك الخمر، ومن باب مقدمه الذي أحرز لي المقدمة العلمية يعني قلنا حتى أحرز أنه تركت الخمر يكون أترك حتى هذا المحتمل المسكوك. حتى قلنا فيما سبق تذكرون ولا وجاوبنا إذا تذكرون قلنا ثلاث أقسام أكو عندنا إذا تذكرون، حتى قلنا خمر معلوم بالتفصيل هذا خمر هذا يحتاج إلى مقدمة ولا ما يحتاج، هذا أخو حرام جزي أو خمر معلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال عشانه يعني بلاس يعني واحد خمر واحد مات، فالإهنال المقدمة العلمية تجي لان اكو خمر جزما هنا يجب تركه جزما، فمن باب المقدمه العلميه يكون اترك ماذا؟ السنين، هذا على الراس. اما اذا افترضنا صد غلاس وحده وحده اتقلنا مشكوك، وين المقدمه العلميه؟ ما تقول ايه مقدمه علمه؟ ما عندي فرد شيء يجب تركه الان، حتى من باب المقدمه الامتثال ذلك التكليف اجتنب هذا. اتقلنا ولا تذكروا نفس الشبهه ونفس الجواب جديد ماكو. يجي هنا نفس الشبهه شلون؟ نقول انت اذا شكيت هسه شكيت انهم صلي امس ولا، نقول عندنا دليل يقول اقضي ما فات كما فات، هاي الشبهه قاعد ابينها. وحتى احرز اني امتثلت هذا الخطاب من باب المقدمه العلميه يكون ماذا المكتوب؟ عجيب الجواب. الجواب ما في حاجه الى التكرار، مطبق. المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم، مطيرة الحكم موضوع الحكم. اقضي ما فات خو عدل يجب قضاء ما فات، أنا جاري رسالة عملية أدري يجب قضاء ما فات حكم عرفه، لكن ما أدري هذا يصدق عليه صلاة الصبح فات أو لا. الموضوع شخص هاي شبه موضوعية ويدل عليه، عليه يعني عليه من قصده، على عدم وجوب الاحتياط، على عدم وجوب الاحتياط. فالنيس اللي ذكرناه في شبه التحريمية شنو ذكرنا؟ في شبه التحريمية الموضوعية قلنا ما يجب الاحتياط، شنو ذكرنا هناك؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صبح العقاب بلا بيان، لا يكلف الله نفسا إلا، بني بعد فطرها كلها هناك تجي بعد. ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية، ما تقدم شنو يعني من أدلة البراءة عند الشك في التكليف. هناك ذكرنا هنا يجي وتقدم هناك أيضا الشبهة دفع الشبهة اندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم بمفهومين، يعني شنو المقصود بمفهومين؟ فنطبقه في موردنا مو بمفهومين يعني الخمر، لا الشبهة التحريمية هنا تقولوا هنا نقول ماذا؟ بقضاء ما فات إذا تعلق بمفهومين، مفهوم شنو هو؟ قضاء ما فات وجب مقدمة لامتثال التكليف، حتى نمتثل التكليف في جميع أفراد ما فات. أن نوافق ذلك التكليف موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له، فردا له يعني علما لذلك المفهوم وهو ما فاته، فيكون كل فرد الذي أحتمل فاته يجب عينا بالإتيان به حتى من باب القدرة العلمية أحرص أن ينتقل ذلك الخطأ. يقول فقدم أيضا انتفاع ذلك الشبه وهتمت وجه الانتفاع فتقدم حتى اليوم ما تنكرر. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال فيما ترددت، يعني لا واحد يقول الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، يقول استدعي الاندفاع، يعني واحد ما يقدر يتمسك بهالقاعدة ويثبت يقول تعال اقضي. ليش؟ يعني نقول له اشتغال يقيني يستدعي فراغ اليقيني، يقول لي اقضي يا أخي الذي متيقن فاته، قل لي شاك اشتغال يقيني ماكو حتى يجي فراغ يقيني. ومن ذلك يعلم انه لا وجه الاسلام على قاعدة الاشتغال فيما ترد الفائت بين الاقل والاكثر، ما ادري الصلاة كم فاتتني، وثلاث صلوات حتى صلاة امس الصبح فاتتني كصلاتين وصلاة واحدة، بتقريب الشبهة هاي تقريب الشبهة بناء على ان الامر بقضاء جميع ما فات، قضاء جميع ما فات واقعا، اقضي ما فات واقعا، مو ايش يقتضي لزوم الاتيان بالاكثر مو الا اكثر واقل ترى، لا حتى اذا فرد واحد اشك في انه فات ام لا يلزم ان اقضي من باب المقدمه عن العلميين. جواب قد قدم مباشر انكرر ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. احسن الله.